الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، من يحفظ كلام الطيبي رحمه الله تعالى؟ تفضل يا أخان حنيف، حفظت؟ تفضل. بسم الله. قال الله رحمه تعالى: بمسج بعضيها بصوت بعضي أو بسكون فهو غير مرضي، فهو غير مرضي. فمسج بعضيها ببعض إنما يجوز في الفرعي الذي تقدم، وحيث أشبعت فقد ولدت من، ولم يجوز إلا بحرف فرعي. بالنقل: ولم يجز إلا بحرف انفرد، ولم يجز إلا بحرف انفرد. أعني به هاء الضمير بعدما حرك، نحو إنه به سماء، فتصل الهاء بواو أو بياء. واصلح إذا محرك كوليا، إذا محرك كوليا، والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل من بما ينقص، بل هو مختص كروم حرفي، إذ هو تغيير. سنت. طيب يا أخوان، في الأنواصل، بسم الله. قال الحافظ الطيبي رحمه الله تعالى: وحقق السكون فيما سكنا، ولا تحركه كأنعم تهدنا. ستي أبهاري سيا دينغر سات أوران دوا أوران سمبرنا، فهم؟ أنتم سموا سياب سياب. وحقق السكون فيما سكنا، ولا تحركه كأنعم تهدنا. ما شاء الله، مسألة هاريني نمانية تحقيق السكون. تحقيق السكون ما سنيا بقي سكون حق نيا داري إسكان. أبا ما سنيا إسكان، أبا ما سنيا تسكين دي باتشا، بكان دي تلسان، بكان دي إعراب، دي لفظ، paham? Kalau kita cakap apa sukun, mungkin maksudnya ditulisan. Ditulisan anda cakap harf yang tidak ada harakah dalamnya. Atau sekarang di rasmu mushaf yang mutaakhir itu bulat. Bulat itu maksudnya apa? Sukun. Itu ditulisan. Di ilmu tulisan. Faham tak faham? Di al-i'rab, apa iskan itu? Iskan itu mana-mana ada ada fi'il yang sebelumnya ada harf apa? Jazm. Contoh, iskan itu di al-i'rab yang termasuk dalam apa? Af'al sahaja, tak masuk dalam apa? Nama-nama dan lain-lain dari ahkam taskin. Jelas? Tapi di lafz, di qira'ah, di patsha, taskin itu apa? Jawaban taskin di patsha, di lafz, di qira'ah itu hal yang biasa untuk mulut kamu. Hal yang biasa, yang bukan fath, yang bukan dham, yang bukan kasr, yang bukan buka mulut macam fathah, yang bukan gabung bibir macam dhamma, yang bukan apa turun rahang kamu macam kasrah. Biasa. Macam kalau anta diam, itu sebab namanya sukun. Sukun maksudnya diam. Tapi dipaca maksudnya biasa. Walau anta paca huruf di dari makhrajnya, tapi makharijul harakat itu biasa. Tak ada buka, tak ada gabung, tak ada turun. Jelas? Definisi lain untuk taskin. Ada definisi lain untuk ulama untuk taskin. Itu bagus juga, jelas juga. Dia cakap taskin itu maksudnya anta tak campur suara huruf sama suara apa? Harakat. Bisa tak bisa? Bisa. Jadi dia cakap taskin itu anta tak campur suara harf-harf sama suara apa? Harakah-harakah. Beda ini, beda ini. Jangan campur antara ini. Astagfirullah. Yani kalau ada harf sakin tapi suara harakah masuk, sekarang sakat sukun kamu, sahih tak sahih? Tak sahih. Sukun itu tak terima suara apa? Harakat. Mafhum? Jelas? Jelas? Wadih? Idzan soalan, ada harf sakin yang mulut kamu buka? Ada? Ada? Tidak ada. Mafhum? Idzan salah anta baca ahada. Anta baca dal sakin fi qul huwallahu ahad. Anta buka mulut kamu salah. Sebab tak ada dal yang sakin yang mulut kamu apa? Buka setelah pecahnya. Itu tidak ada. Kalau ada, maksudnya dal itu bukan sakin. Maksudnya apa? Dal yang apa? Fathah. Tak bisa pecah qul huwallahu ahad. Tak bisa. Nafhum? Wahakadha qala Allah ta'ala in qalabatum, bukan qalaba. Kalau kita baca qalaba, maksudnya ba itu sudah apa? Fathah. Tapi sakin in qalabatum. In qalabatum bukan in qalabatum. Jelas? Seterusnya. Sama di harful dham, sama di harakatul dham, sama Allah ta'ala contoh ya ikhwan fillah. Tubatum fa in tubatum. Tubatum bukan tubatum. Bukan tubu. Tubu maksudnya ba sudah apa? Dham. Wasab tuba. Tubatum bukan tubatum. Tubatum, tubatum. Beda. Jelas? Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa haqqiqi sukuna fi ma sukkina wa la tuharrikhu ka an'amtahdina. La tuharrikhu. Kalau ada sakin, jangan buat harakan dunia, jangan campur. Aw an tughayyira bi masji ba'dihha bi sawti ba'dhi aw bi sukun fadhaka ghayru mardi. Tak bagus, tak terima. Wa haqqiq maksudnya min jelas. As-sukun as-sakin. Fi ma sukina, mana-mana ada sukun. Wala tuharriku, jangan bergerak, jangan campurnya sama harakah. Ka an'amta, contohnya an'amta. Biasa kalimat itu banyak yang campur di surat Al-Fatihah. Dia baca macam itu. Siratal ladhina an'amta. An'amta bukan ana. Apa? An'amta bukan an'amta. An'amta alaihim. An'amta atau dia cakap an'amta alaihim. Mana sukun, mana waktunya? Nun ada waktu yang sedikit. Huruf baini, harfun baini, mutawassil dalam waktu. Siratal ladhina an'amta alaihim. Mafhum? Jelas? وهكذا في قول الله تعالى إياك نعبد مكان إياك نعبد نعبد ما سمع عين من جدي أبا فتحة نعبد مكان نع أبا نعبد نعبد مكان نع قال وهكذا المغضوب وهكذا غير المغضوب بكان غير المغضوب غير المغضوب مغضوب جنب والتحريك انت حرف الغين مع ظللنا ظللنا ظللنا مع ظللنا لا صوابها مع ظللنا ظللنا جنب التحريك أنتم لام ساكنة ينستلها لام مشدد ظللنا عليكم ظللنا بكان ظللنا ظللنا بكان ظللنا Jangan buat harakah, jangan campur lam sakin sama nun yang setelah niya. Jangan pecah dhallanna, dhallanna. Khalas lam menjadi sama apa? Nun. Sama fi qawillahi ta'ala, waja'anna minal ma. Tak bisa waja'anna. وجعلنا. لام الفعل هذه لام الفعل لام ساكنة مظهرة إجماعا. سموا قراء بوت إظهار أنتو لام ساكنة سبلوم نون يعني إضغان تبلي كلاو نون ساكنة ستلها نياطة لام كلاو تبلي دي تأتريما سبب لام مخرج دي الواس بيسا مسوق دلان حرف النون يعني تبلي بيسا جلاس فتقول وظللنا بكان ظللنا أتو ظللنا وهكذا وقلنا يا آدم وقلنا بكان وقلنا وقلنا وهكذا تقول يا أخواني في الله وجعلنا بكان جعلنا وهكذا يا أخواني في الله فعلنا بكان فعلنا إلى آخره. وهكذا المغضوب مع ظللنا ونحوه سم ولام الفعل في وزن فعلنا سم واللام أظهرنا أظهر اللام من جلاس كان حرف اللام دي كلمات إني جلاس شكوب إن شاء الله بارك الله فيكم سيابا يما وقد شدتا الحمد لله رب العالمين.